يا سيدي. Thank you. ما شاء الله تعالي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما سبحانه موسى إذ رآها عليك يا ولاد، انا جاي ماشي من بيت والله. فلما أتى فلما أتى فلما النحل والله الله يفتح عليه حلو وبعدين فصلها بقى بعدين اجمل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. وما تلك بيمينك عليه لعنة الله. قال رب اشرح لي صدري. أمين يا رب. Oh,